أومد السيف صقيل وتوارى في سناه وبدا للكون صبحا شاحب تاها ضيا وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجا وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى أومد السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب تاها ضيا وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجا وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى مذ ثوى شيخ المعالي ونعى المجد أخاه مذ بكى القدس خليلا أرخص الروح فداه مذ تناهى الحقد فاستلى شواظا من لظى ورمى بالنار نورا جلل الشيب علا أطفأوا بدر الدجى والنور لم يبرح مدى قيدوا ليث الردى والعزم لم تهدى خطى قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذرا ما دروا أنا بنو الموت ولدنا في رحى يا علي لنعل بالعزم أساطيل البغى وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهى وصموتا ألجم الكفر وأشجانا حدا ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجبا عجبا منه وشلا بات خفاق اللوى هددوا بالموت والموت له أحلامنا قتلوه فتهادت ترسم المجدى دما قتلوا العزات لما أن تراءت في رؤى قتلوه غيلة والغدر ميثاق طغى قتلوه